وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي وما ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما صدق الله العظيم.